إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن بناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجده المشرف في المدينة النبوية، وكذلك الحديث عن المعاهدات التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود في المدينة، ومؤاخات النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، والعهود التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عند مقدمه المدينة صلوات الله وسلامه عليه. يقول المؤلف حفظه الله: قد أسلفنا أن نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في بني النجار كان يوم الجمعة 12 من ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة، وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقال: ها هنا المنزل إن شاء الله، ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب رضي الله عنه وأرضه. يعني في ما سبق ذكره في الدرس الماضي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، وكان في استقباله صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة نحو 500 من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفون به، هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وكانوا يتنافسون على استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد أن يحظى بشرف استضافة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني خلوا سبيل الناقة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مأمورة، يعني قد أمرها الله سبحانه وتعالى أن تنزل في مكان معين، فاتركوها حتى تنزل في المكان الذي شاء الله سبحانه أن تنزل فيه. فتركوا سبيل الناقة وظلت الناقة تسير حتى وصلت إلى أرض فضاء مقابل بيت أبي أيوب الأنصاري، وبركت الناقة أمام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في هذه الدار. وأبو أيوب الأنصاري من بني النجار، وبنو النجار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة من جهة يعني أم عبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، فعبد المطلب يعني أمه من بني النجار، أمه من بني النجار، وهم قوم من أهل المدينة، فيعني يقال لهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن بينه وبينهم قرابة من جهة الأمهات ولكن من بعيد. فكان في ذلك يعني أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم صلة لرحمه من بني النجار وإكرام لهؤلاء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري الذي كانت داره أقرب دار إلى المكان الذي بركت فيه الناقة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 7 أشهر. وذكرنا في الدرس الماضي أن دار أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه كانت من طابقي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب يكون في الطابق الأسفل، فقال: السفل أرفق بنا، الدور الأسفل يعني أرفق بنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغشاه أصحابه، يزوره أصحابه ويأتيه الناس وكذا، فالدور الأسفل يكون أسهل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترك أبو أيوب رضي الله عنه الطابق الأسفل وصعد هو وامرأته إلى الطابق الأعلى. ثم إن أبا أيوب رضي الله عنه وأرضاه يعني تأذى من كونه يعني فوق سطح النبي صلى الله عليه وسلم تحته، فكان هذا يؤذيه رضي الله عنه وأرضاه، صار لا يمشي فوق يعني المكان تحته النبي صلى الله عليه وسلم، وانزوى هو وامرأته في جانب من الدار، ثم إنه انكسرت جرة فيها ماء وسقف يعني من خشب ليس محكما، فصار يعني أبو أيوب رضي الله عنه يجمع الماء هو وامرأته بلحافهما، وليس لهما لحاف غيره، يخافان أن يسقط شيء من الماء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطابق الأسفل. فألح أبو أيوب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد هو إلى الطابق الأعلى صلى الله عليه وسلم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في دار أبي أيوب هذه المدة كما ذكرنا 7 أشهر، وخلال هذه المدة كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تبنى، والمسجد النبوي شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه في هذه المدة. قال: وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، واشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه، وساهم في بنائه بنفسه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل يعني لمن هذه الأرض، فقالوا يعني هذه الأرض لغلامين يتيمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد من أولياء هذين الغلامين أن يبيع الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ثامنوني بحائطكم يا بني النجار، يعني اذكروا لي قيمة هذه الأرض. فجاء في بعض الروايات أنهم قالوا: لا نبتغي ثمنه إلا من الله عز وجل، يعني أنهما يعني عوض الغلامين اليتيمين أو شيء من هذا، و يعني أولياء هؤلاء الأيتام أهدوا المسجد، أهدوا هذه الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وساهم في بنائه بنفسه صلى الله عليه وسلم، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يشارك أصحابه في بناء المسجد وفي حمل الحجارة صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وللمهاجرين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. هذا الحمال يعني المحمول، الشيء اللي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحملون الأحجار واللبن الذي يبنى به المسجد، فيقول: هذا الحمال، يعني هذا أولى ما يحمل، لا حمال خيبر. حمال خيبر اللي هو التمر الذي يؤتى به من خيبر، والمتاع الذي يؤتى به من خيبر، يعني حمل هذا أفضل من حمل الأموال والتمور التي يؤتى بها من خيبر. هذا أبر ربنا وأطهر، يعني حمل هذا أعظم أجر، هذا فيه الثواب الأخروي والنفع الأخروي. وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة رضي الله عنهم في البناء، حتى إن أحدهم ليقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. كان الصحابة رضي الله عنهم يحملون الأحجار ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، يعني لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعمل ويحمل الأحجار وكذا وإحنا نجلس. فكان الجميع يشاركون في بناء المسجد، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولينشطهم النبي صلى الله عليه وسلم على البناء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارات هي يعني بعضها يمكن أن توزن يعني في وزن بحر من بحور الشعر اسمه الرجز، لكن يكون فيها كسر يعني غير مستقيمة تماما على الوزن. وهذه المسألة اللي هي مسألة إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر كما قال الله سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الله عز وجل الشعر، لكن لا مانع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد أحيانا بعض الأبيات التي قالها غيره صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا ربما ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم مكسورة يعني غير مستقيمة الوزن. و يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يعني استحسن شيئا من كلام غيره ف يعني نقله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يعتبر شعرا، يعني الشاعر الذي ينشئ الشعر ويقوله، لكن كون الإنسان مثلا يروي بيتا قاله غيره أو شيء من هذا القبيل لا يعتبر هذا من قبيل الشعر. وأيضا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن في مثل هذه الأبيات التي تحمس على العمل وتنشط عليه في المغازي وفي القيام بالعمل الشاق ونحو هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص في ذلك وثبت هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة اللي هي الأناشيد الإسلامية أو شيء من هذا، يعني إذا كانت المعاني سليمة مستقيمة وتحض على فضائل الأعمال ولم يكن يصحبها معازف ولا آلات موسيقى، وكذلك أيضا بشرط ألا يكثر منها الإنسان ويبالغ منها بحيث تشغله عن القرآن وتشغله عما هو أنفع، فإذا توفرت هذه الشروط فحينئذ لا بأس بها، تكون في حدود ما كان في سنته صلى الله عليه وسلم، ما كان يستمع إلى الشعر الذي يحض على الجهاد وعلى فضائل الأعمال وينشط على العمل ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاده، لكن بشرط أن يكون هذا يعني في حدود الحض على فضائل الأعمال وعلى الجهاد وكذا، وما يشغل الإنسان بحيث يعني يكون يعني هو شغله الشاغل. طيب قال: وكان في ذلك المكان قبور المشركين، وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبش. هذا المكان الذي كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني فيه المسجد كان فيه قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القبور فنبشت. وهذا دليل على جواز يعني نبش قبور المشركين عند الاحتياج إلى الأرض التي فيها هذه القبور، وتخرج عظامهم وتدفن في مكان آخر، تدفن في مكان آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش هذه القبور وأخرج ما في يعني ما بقي فيها من عظام أو شيء ويحفر له مكان آخر حتى لا يكون المسجد على قبر. وكان فيه خريب ونخل وشجرة من غرقد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخريب فسويت، وبالنخل والشجرة فقطعت وصفت في قبلة المسجد. هذا أيضا فيه جواز قطع الشجر وقطع النخل عند الحاجة إلى ذلك، عند الحاجة إلى ذلك إذا كانت يعني نخلة أو شجرة أو شيء يعني والناس يحتاجون إلى الأرض التي عليها هذه الشجرة أو هذه النخلة في شيء يعني هو أنفع لهم أو كذا، فهذا جائز. قال: وأقيمت، قال: وجعل، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلت عضادتاه من حجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، وعمده الجذوع، وفرشت أرضه من الرمال والحصباء. هذه صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بني من الطين، واستعمل هذا الشجر والنخل الذي قطع استعمل في كأعمدة للمسجد، وسعف جريد النخل استعمل لسقف المسجد وهكذا. وفرشت أرضه من الرمال والحصباء، وجعلت له ثلاثة أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبان مثل ذلك أو دونه. يعني كان مساحة المسجد في حدود يعني 100 ذراع، في 100 ذراع نحو هذا كانت مساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان هذا المسجد بعد ذلك جرت عليه توسعات في عهد عمر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وما بعده من العهود. وكان اساسه قريبا من ثلاثة ازرع، كان اساسه قريبا من ثلاثة ازرع. قال وبنى بيوتا الى جانبه، بيوت الحجر باللبن وسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم، وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب. يعني بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وبنى له صلى الله عليه وسلم حجرات بجوار المسجد، بنى النبي صلى الله عليه وسلم له حجرات بجوار المسجد. وفي اللغة أن البيت أصغر من الحجرة، يعني الحجرة تشتمل على بيوت، عكس إيه استعمال الناس الآن يعني في عرفهم يجعلون كأن البيت أكبر من ينقسم إلى حجرات. لا، في اللغة الحجرة تنقسم إلى بيوت، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها. فالبيت اللي هو ايه زي يعني اصطلحنا الان كانه غرفة، يعني من غرف الحجرة اللي هي ايه البيت الاوسع، وفي داخله بيوت يعني غرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بنيت له ايه حجرات لازواجه صلى الله عليه وسلم. نعم. في ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وسودة رضي الله عنهما، عائشة وسودة رضي الله عنهما تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم في زمن متقارب يعني صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان كلما تزوج امرأة بني له حجرة جديدة تضاف إلى الحجرات السابقة. قال ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها. يعني يقول أن المسجد ما كان مقتصرا فقط على الصلوات، بل كان يعني جامعة يتعلم فيها المسلمون ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن والسنة. وكذلك كان هذا المسجد يعني سبيلا لتأليف قلوب المسلمين في المدينة، بعدما كانوا كما ذكرنا يعني كان الأوس والخزرج كان بينهم حروب ومنافرات في الجاهلية، فصار المسجد يعني مكانا لتأليف القلوب واجتماعها على الإسلام، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، وبرلمانا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية إلى آخر ما قال. يعني كان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له دور كبير في الإسلام، يعني هو مكان الذي يستشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني هو المكان الذي يوجد فيه الحاكم ويلتقي به الرعية وتصدر فيه الأوامر ومنه تنطلق الجيوش، وجميع يعني مصالح المسلمين العظيمة تنطلق من المسجد. قال وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. زيادة على ذلك كان المسجد أيضا مأوى للمحتاجين، ولمن لا بيت لهم كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان في آخر المسجد مكان يقال له الصفة، كان هذا المكان مهيئا لاستضافة من لا مأوى له من فقراء المسلمين، ولا سيما من المهاجرين الذين تركوا أرضهم وديارهم وقدموا إلى المدينة ولم يكن لهم مأوى، فكانوا يبيتون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي أوائل الهجرة شرع الأذان كل يوم خمس مرات. قال وقصة رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه بهذا الصدد معروفة، رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة. فيقول في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأذان، وكانت مشروعية الأذان عن طريق رؤية حق رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ورآها كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من باب يعني تواطؤ الرؤى، وهذا مما يزيدها عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فجاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقص على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا. وكان قبل ذلك يعني الصحابة رضي الله عنه بعد بناء المسجد وكذا يعني أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيه يعني عندما يجتمعون للصلوات يعني لا يوجد شيء ينبههم على وقت الصلاة، ف يعني قال بعضهم نجعل ناقوسا كناقوس النصارى أو ناقورا يعني كاليهود أو كذا ينادى فيه للصلاة، فيعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، لا يحب موافقة اليهود والنصارى. ففي هذه الليلة التي يعني تشاوروا فيها في هذا الأمر رأى عبد الله بن زيد أنه أتاه آت في المنام وعلمه الأذان، ثم بعد ذلك تأخر قليلا فعلمه الإقامة. ففي نفس هذا الوقت رأى عمر رضي الله عنه هذه الرؤية، وقدم عبد الله بن زيد وقصها. كان عبد الله بن زيد أول من قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فأخبر أنه رأى مثل الذي رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. والصوت الندي هو الصوت العالي الحسن، يعني بلال رضي الله عنه أعلى صوتا ويعني أحسن صوتا. وهذا فيه أنه يستحب في المؤذن أن يكون ندي الصوت، أن يكون ندي الصوت ذا صوت حسن وعال. فعلم عبد الله بن زيد رضي الله عنه بلالا الأذان الذي تعلمه في الرؤية. قال المؤاخاة بين المسلمين. وكما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع والتآلف، قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام وإلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض رد التوارث دون عقد الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه. جمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، وفي بعض الروايات ثابتة كما قال ابن حجر كانوا 100 رجل، يعني كانوا 50 من المهاجرين و50 من الأنصار. ثم استمرت المؤاخاة بعد ذلك، يعني هذه الدفعة الأولى، ثم بعد ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك من المهاجرين ومن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بعد ذلك، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينهم. فكانت المؤاخاة في أول الأمر تتضمن التوارث، فكان الرجل يرث أخاه في الإسلام، فكانت المؤاخاة بين المهاجرين تقتضي بين المهاجرين والأنصار تقتضي التوارث بينهم. فلما كانت وقعة بدر أنزل الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكان ذلك نسخا للتوارث، نسخا للتوارث. هناك آيتين يعني آية اللي هي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هي آية الأحزاب هي التي فيها ذكر يعني نسخ التوارث، إلا سورة الأحزاب فيها نسخ التوارث، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني إلا أن يوصي الإنسان إلى أخيه في الله تعالى، يوصي إليه بشيء من المال، فهذا إيه جائز، لكن ليس على سبيل الميراث. يعني إذا لم يكن هناك وصية خلاص لا توارث، ولكن إيه أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني الأقارب يرث بعضهم بعضا، ولكن الأخوة التي في الإسلام يعني يقع بها التناصر والتعاون، ولكن لا يقع بها التوارث إلا أن يوصي الإنسان إلى إخوانه في الله تعالى. قال: وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية. قال: والثبت الأول، والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين في مكة، فكان يؤخي بين المهاجر والمهاجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي رضي الله عنه، آخى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين مجموعة كبيرة من المهاجرين، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في مكة، ثم بعد الهجرة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. والحافظ ابن حجر ذكر أن الحكمة من المؤاخاة بين المهاجرين، المؤاخاة التي وقعت بين المهاجرين، أنه كان بعض المهاجرين أكثر مالا أو أقوى عشيرة، وكان بعضهم يعني قليل المال أو ضعيف العشيرة أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ هذا المعنى ويؤاخي بين يعني رجل من المهاجرين قليل المال أو ضعيف العشيرة، وبين رجل كثير المال وكثير العشيرة، بحيث أن الموسر ينفق على المعسر، والقوي يساعد الضعيف وينصره، ومن جهة أخرى فأيضا الضعيف أو المعسر أو كذا يعني ينصر أخاه ويساعده يعني في حاجته وفي شؤونه ونحو هذا. فهذه كانت المؤاخاة التي بين المهاجرين. ويقول الحافظ ابن حجر أيضا أنه ثبت أنه حتى بعد نسخ التوارث بهذه المؤاخاة آخى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ورجل من المسلمين، مع أن معاوية رضي الله عنه أسلم عام الفتح، يعني ظلت المؤاخاة حتى بعد فتح مكة، يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، لكن هذه المؤاخاة لم يكن فيها توارث، وإنما تآخى على التناصر والتعاون على البر والتقوى. نعم. إذا مات رجل مسلم وأقاربه كلهم من الكفار، ليس من قرابته أحد من المسلمين، فميراثه في هذه الحالة يؤول إلى بيت مال المسلمين، يؤول إلى بيت مال المسلمين، يأخذه الحاكم المسلم ويضعه في بيت المال ويوزعه في مصارف بيت المال على مصالح المسلمين المختلفة. إذا لم يكن للمسلمين بيت مال، كان الإنسان مسلما وليس له أقارب من المسلمين، ف يتصدق بهذا المال على عموم المسلمين، بعده يوضع في مسجد ويتصدق به على فقراء، يعني في مصارف في بيت المال إذا لم يكن هناك بيت مال للمسلمين في البلد التي هو فيها. قال ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام. وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. ثم ذكر مثالا يبين الحال التي كان عليها المهاجرون والأنصار لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. قال فقد روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف من الأنصار وسعد بن الربيع، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن المهاجري وبين سعد الأنصاري. فقال سعد لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. يعني انظروا إلى أي حد بلغ الكرم والإيثار من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. فهذا سعد بن الربيع لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال سعد إني إيه أكثر الأنصار مالا، فانظر إلى مالي فاقسمه نصفين، نصف مالي لي ونصفه لك، ولي امرأتان انظر أيهما أعجب إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وثمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني ما هذا؟ قال تزوج. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب. الحديث في صحيح البخاري. ففي هذا الحديث يعني هذا الحديث يدل على أن الأنصار رضي الله عنهم كانوا في غاية الإيثار والكرم، وأن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في غاية التعفف، التعفف رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني كانوا لا يستغلون هذا الإيثار والكرم من إخوانهم الأنصار، بل كانوا يتعففون رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يأخذون من إخوانهم إلا بقدر يعني الحاجة الشديدة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما عرض عليه أخوه سعد بن الربيع هذا العرض أبى رضي الله عنه وأرضاه وقال إيه دلني على السوق، فدل على سوق بني قينقاع، فذهب إلى السوق وعمل في السوق وباع واشترى وكذا، وظل إيه يواظب على العمل في السوق وبدأ تجارة يعني يسيرة بما فتح الله عليه. فما يعني قال فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط أو سمن، يعني أول يوم رجع مع إيه أقط اللي هو نوع من اللبن المجفف يعني يصنعه البدو، وسمن، ثم تابع الذهاب إلى السوق، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، يعني أثر إيه طيب تطيب به، يعني علامة على إيه أنه صار يعني في نعمة أو كذا، وكان هذا يدل على أنه تزوج رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيا، يعني شكلك يعني متطيب وكذا ومتعطر وفي يعني منظر حسن، فقال تزوجت. عبد الرحمن العوف قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه تزوج. قال كم سقت إليها، يعني كم إيه دفعت لها مهرا؟ قال إيه نواة من ذهب، نواة من ذهب، وقالوا إيه وزن النواة 5 دراهم أو قيمة نواة الذهب 5 دراهم. فالمقصود يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الجهتين كانوا يتعاونون على البر والتقوى، والأنصار كانوا يكرمون إخوانهم المهاجرين، والمهاجرون كانوا يتعففون. قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي هريرة، روى البخاري نفسه الذي روى الحديث السابق، روى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الأنصار هذا العرض، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار قال لهم يعني المهاجرون يكفونكم المؤونة، يكفونكم المؤونة ويشركونكم في الثمرة. يعني لما هم عرضوا أن يقسموا النخيل بينهم وبين المهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني ليس على سبيل القسمة ولكن على سبيل العمل، المهاجرون يعملون عندكم يكفونكم المؤونة، يعني أنتم أصحاب الأرض والزرع، والمهاجرون يعملون عندكم ويشاركونكم في الثمر كأجرة لهم على هذا العمل. قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. فصار المهاجرون يعملون عند إخوانهم الأنصار في أرضهم، وكان الأنصار أصحاب زرع لهم زرع ونخيل وكذا، فالمهاجرون يعملون لهم في أرضهم، والثمار تكون بين صاحب الأرض وبين الذي يعمل فيها، فتحقق بهذا النفع للطرفين. قال: وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، أنهم يعني عرضوا أن يقسموا أرضهم وأن يقسموا نخيلهم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين. قال: وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم، يعني المهاجرون ما استغلوا ذلك وإنما أخذوا بقدر الحاجة. قال: وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة فزة وسياسة صائبة حكيمة وحلا رائعا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون والتي أشرنا إليها. يعني كانت هذه المؤاخاة سياسة حكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حلا للمشكلة الاقتصادية، كانت أول شيء يعني المشكلة الاقتصادية اللي تواجه هذا المجتمع الجديد الناشئ اللي هو مجتمع المدينة، لأنه قد قدم عليه يعني لاجئون من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، فبهذه الطريقة صار كل واحد من الأنصار يتكفل بواحد من المهاجرين، فبهذه الطريقة لم يعد في المدينة محتاج. قال: ميثاق التحالف الإسلامي. قال: وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما كان من حزازات الجاهلية والنزعات القبلية، ولم يترك مجالا لتقاليد الجاهلية، وهاك بنودها ملخصا، يعني هاك بمعنى خذ، يعني خذ بنودها، يعني هذه بنود المعاهدة. هذه المعاهدة كانت تنقسم إلى قسمين، بعض بيعدها كأنها معاهدتين، هي عبارة عن معاهدة واحدة تنقسم إلى قسمين: قسم خاص بالمسلمين، يعني ما يتعاهد عليه المسلمون فيما بينهم، وقسم خاص بإيه؟ بما يتعاهد عليه المسلمون مع غير المسلمين من سكان المدينة. وهذا يعني في دولة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسبق من طريقة أهل الدستور والقانون والأشياء هذه، فكان هذا هذه المعاهدة وهذا يعني القانون الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة كان يعني أسبق مما يتشدق به الغربيون، أنهم يعني سبقوا إلى ذلك. ثم إن المسلمين يعني قانونهم هو الكتاب والسنة، وهذه المعاهدة لا تخرج عما في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأمر في التعاون على البر والتقوى والنهي عن الظلم وكذا. فنبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد معاهدة، فكان القسم الأول من المعاهدة هذه المعاهدة يعني رواها الإمام أحمد في مسنده والبيهقي وغيرهما، وإسنادها حسن، إسنادها حسن. فهنا المؤلف ذكر ملخص هذه المعاهدة بالنسبة للقسم الذي يتعلق بالمسلمين. قال: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أملى على أصحابه بنود هذه المعاهدة. قال: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش هم أهل مكة ويثرب أهل المدينة ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، وكل من أسلم وجاهد مع المسلمين. أنهم أمة واحدة من دون الناس، أنهم أمة واحدة من دون الناس، المؤمنون أمة واحدة يتعاهدون فيما بينهم، وبينهم أخوة الإيمان تربط بين المؤمنين والمسلمين دون غيرهم من الناس. حكم. قال: المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. المهاجرون من قريش على ربعتهم، الربعة هي الحال التي كان الإنسان عليها، فيقول المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم. نظام العقل هذا أو العاقلة هذا كان نظاما معمولا به في الجاهلية وأقره الإسلام، أنه أقره الإسلام يعني بالضوابط والشروط التي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نظام العاقلة هذا معناه أن الإنسان له قرابة، هؤلاء القرابة يتحملون معه ويشاركونه ما يلحقه من غرم إذا قتل أحدا قتل خطأ، إذا قتل أحدا من يعني قتل خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا في حالة المؤمن، إذا قتل مؤمنا خطأ فتكون عليه الدية، هذه الدية اللي هي 100 بعير، 100 بعير. فهذه 100 بعير يعني لا يتحملها قاتل الخطأ وحده، وإنما يشاركه العاقلة، العاقلة وهم القرابة، على تفصيلات يعني في كتب الفقه في من الذين يعقلون مع الإنسان في حالة قتل الخطأ، لكن في حالة قتل العمد يتحملها وحده. وبعدين هذه الدية بتكون على على أقساط أيضا، بطريقة تقسط على سنوات وتقسم على عدد كبير، فإذا قسمت على عدد كبير من الناس وقسمت على أقساط أيضا على مدى سنوات فتصبح في النهاية الأمر فيها يعني يسير يتحمل. وكذلك أيضا يكون فيها تعويضا لمن لأهل من قتل خطأ، يكون في هذا التعويض ما يجبر خاطرهم وكذلك ما يعينهم على النفقة بعد موت مورثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، يعني على الحال التي كانوا عليها، كل إنسان له عاقلة، له عاقلته، قبيلته الذين يعقلون عنه أو عشيرته الذين يعقلون عنه، فهو على ما كان عليه. وهم يفدون عانيهم بالمعروف، العاني اللي هو الأسير، يعني لو أسر منهم أسير يجب على على هذه العقلة أن تفدي هذا الأسير وأن تجمع المبلغ المطلوب من المال لفدائه وفكاكه من الأسر. قال: بالمعروف والقسط بين المؤمنين. قال: وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. كذلك الأنصار على ربعتهم أيضا، كل عشيرة وكل قبيلة وكذا على يعني على ما كانوا عليه قبل الإسلام من التقسيمات يعني القبلية والعائلية وكذا، فالذين كانوا يعقلون عنه يعقلون عنه أيضا بعد الإسلام. قال: وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم، والمفرح هو المعسر أو البائس الفقير أو ذو العائلة الكبيرة التي يعجز عن الإنفاق عليها، قالوا أن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. العقل اللي هو إيه؟ الدية كما عرف. قالوا أن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دتيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. ودتيعة الظلم يعني إيه؟ الدفع هو إيه؟ الدفع. والمقصود يعني من ابتغى ظلما أو ابتغى تعاونا على الظلم أو تعاونا على الإثم والعدوان. فالمؤمنون إيه؟ المتقون على من بغى منهم، على من بغى منهم. فالمؤمنون عليه يعني لا يعاونونه على الظلم ولا على العدوان. قال وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. المؤمنون جميعا يتعاونون على إيه؟ على دفع الظالم حتى لو كان هذا الظالم إيه؟ ولد أحدهم. يعني اللي هو التعاون القبلي هذا اللي هو في مسألة فكاك الأثير وفي دفع الدية وكذا، هذا لا يشمل إيه؟ التعاون على نصرة الظالم، ولكن إيه؟ الظالم يتعاون عليه المؤمنون جميعا ليكفوه عن ظلمه. قالوا قارب من الكفار فقتل مسلم قريبا مشركا لواحد من المسلمين، فإن المسلم إيه؟ لا يقتص لقريبه المشرك بأن يقتل به مسلما، فلا يقتل مسلم بكاف. قال ولا ينصر كافرا على مؤمن. كل هذا يعالج به النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال القبلية التي كان عليها الناس، إنسان يدافع عن قبيلته بغض النظر عن دينها أو عن إيه؟ يعني بغض النظر عن دينها أو صلاحها أو ظلمها أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني حدا لذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمور يتعاون فيها أهل القبيلة ويتعاون فيها أهل العائلة الواحدة في حدود التعاون بالمعروف والتعاون على البر والتقوى وسد حاجة المحتاج وفك الأسير وكذا، لكن هذا التعاون القبلي أو العائلي لا يكون على حساب الدين، لا يكون على حساب الدين، بحيث أن الإنسان لا ينصر قرابته إذا كانوا ظالمين، وكذلك أيضا لا يقتل مؤمنا لأنه قتل قريبه الكافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. يعني الإنسان لو حصلت خصومة بين أبيه الكافر وبين رجل من المسلمين مثلا، فهو لا ينصر الكافر على المسلم. قال وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. ونظام الإجارة أو الجوار بمعنى أنه يعني يمكن لرجل من المسلمين أن يعطي أمانا خاصا لرجل من المشركين يؤمنه على نفسه، فإذا حصل أن أمن مسلم مشركا فهذا الأمان يلزم جميع المسلمين، هذا الأمان يلزم جميع المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. مثل ما أجارت أم هانئ رضي الله عنها إيه؟ رجلا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لكن هذا طبعا يكون إيه؟ في الإجارة أو الجوار الخاص، يجير يعني مثلا رجلا أو شيء من هذا، لكن إذا كان يعني معاهدة عامة بين مثلا مع دولة أو قبيلة أخرى أو كذا، هذا لابد فيه من الرجوع إلى الحاكم. لكن يمكن من حق يعني أحد الرعية أن يؤمن شخصا أو أشخاصا من المشركين ويثري هذا الأمان على باقي المسلمين. نعم شكرا. لا ما نسخنا رجل، بس هو في تفصيل فقط مسألة الجوار أنه يجير على المسلمين أدناه، فيه تفصيل يعني في بين المعاهدة العامة والمعاهدة الخاصة والأمان أو الأمان المؤقت والأمان المؤبد وكذا، في تفصيلات يعني في كتب الفقه أن الأمان ينقسم إلى يعني مؤقت ومؤبد وينقسم إلى عام وخاص، ففيه تفصيلات يعني في ما هو الأمان الذي يقبل فيه إيه؟ أمان أي واحد من المسلمين يعطيه فيقبل. قال وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. من تبعنا من يهود فإن المسلمين ينصرونهم يعني ويحفظون دماءهم ما داموا مسالمين للمسلمين ومعاهدين للمسلمين ولم يخلوا بالعهد هم من جانبهم، فالمسلمون أيضا يلتزمون من جانبهم بأن ينصروهم وأن لا يظلموا. قال وأن سلم المؤمنين واحدة، وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. يعني بالنسبة للسلم والصلح، السلم هذا يؤنث ويذكر كما قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، قال السلم أو السلم من فتح السين وكسرها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فقال صلى الله عليه وسلم أن سلم المؤمنين واحدة أو سلم المؤمنين واحدة، فالمسلمون يعني جميعا يسالمون من سالمه مثلا الحاكم المسلم وعقد بينه وبينه سلما، فمعناه أن جميع المسلمين سيسالمونه، ومن عاداه مثلا الحاكم المسلم فالمسلمون جميعا سيعادونه. قال وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. المقصود بصفة عامة من هذه المعاهدة يعني التناصر بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى وكف الظلم. قال وألا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الجوار لا يكون لقريش، لأن قريش يعني بينهم وبين المسلمين حرب وثارات، فقال انه لا يصح ان يجير يعني لا يصح هذه الاجاره لا تكون لقريش. قال وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فانه قود به الا ان يرضى ولي المقتول. من اعتبط مؤمنا قتلا يعني قتله بغير جنايه توجب قتله، فإنه قود به يعني يقاد به يعني يقتل القاتل قصاصا. يعني المقصود أنه من قتل مؤمنا عامدا فإنه يقتل به قصاصا إلا أن يرضى ولي المقتول، يعني يرضى بالدية أو يعفو عنه مجانا بغير مقابل. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. الذي يقتل مؤمنا متعمدا فالمؤمنون كلهم يعني يسلمونه الى الحاكم ليقتص منه. وانه لا يحل لمؤمن ان ينصر محدثا ولا يؤويه. المحدث يعني الظالم هنا الذي احدث في الدين ما ليس منه، ان ينصر محدثا ولا يؤويه، وانه من نصره او اواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، يعني لا يقبل منه فرض ولا نفل. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فرده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يرد الشيء إلى الله تعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه نصوص المعاهدة التي بين المسلمين، وهناك يعني جزء من المعاهدة كان بين المسلمين واليهود يأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. هل لو في حد عنده سؤال أو شيء؟ لا. أخونا يسأل عن البدع التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من آوى محدثا فإن عليه لعنة الله الحديث، وكما في الحديث الآخر من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالحدث كما ذكرنا يراد به الظلم من جانب، ويراد به أيضا الإحداث في الدين. فالبدع كلها ضلال، وكل ابتداع في الدين كله ضلال وكله باطل. ولكن الإنسان المبتدع نفسه في معاملته، يعني في معاملته تفصيل، فهناك إنسان تقع منه بدعة، لكن لا تكون هذه البدعة يعني أصلا يتحزب عليه ويدعو إليه، يعني ليس لم ينتسب مثلا إلى مذهب من المذاهب الباطلة مثلا كالجهمية أو المعتزلة وكذا، بحيث أنه يتعصب لهذا المذهب ويدعو إليه ويوالي أهله ويعادي أهل السنة أو كذا. فهذا حكمه يختلف عن حكم إنسان يعني هو في الأصل منتسب إلى السنة، ولكن يعني لم ينتسب إلى فرقة من الفرق المبتدعة، ولكن وقع في بعض المخالفات أو مثلا أخطأ في مسائل وافق فيها قول أهل البدع في بعض المسائل عن يعني خطأ، عن خطأ ولكن لم ينتسب إلى هذه الفرقة. فهذا الأمر وقع من جماعة من أئمة المسلمين، يعني مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وافق المرجئة مثلا في بعض المسائل في الإيمان، لكن الإمام أبو حنيفة هو يعني يعلن أنه منتسب إلى الكتاب والسنة وإلى معتقد الصحابة رضي الله عنهم، ويعني لم يكن يعني متحذبا على الانتساب إلى الإرجاء وكذا، وإن كان كلامه وافق كلامهم من غير تعمد منه أو قصد منه للانتساب إلى هذا. فهذا مثل هذا يعني وقع أيضا من كثير من أئمة التابعين ابتداء من عهد التابعين، يعني كثير من أئمة التابعين ربما وقع له إيه موافقة في بعض كلامه للقدرية أو مثلا شيء من التشيع أو من النصب أو كذا. فمثل هذا بإذن الله تعالى إذا كان الإنسان يعني منتسبا في الأصل إلى السنة، ولكن يعني أخطأ في مسائل ووافق فيها قوله قول أهل البدع عن غير تعمد أو قصد أو كذا، فيرجى له بإذن الله تعالى أن يعفو الله عنه، يعني هو باعتبار الغالب، يعني مدام الغالب عليه اتباع السنة والخطأ هذا يعني شيء يعني قليل وعن غير قصد وتعمد وكذا، فإنه بإذن الله تعالى يعني يرجى أن يعفو الله عنه. وهكذا يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني كان يقول إنه مدام الإنسان يعني ليس عن لم ينافق ولم يكن يعني قاصدا الإحداث في الدين وقاصدا التغيير في الدين، ولكن كان قصده الخير وقصد إصابة الحق وإصابة السنة وكذا، فيعني يعني فهو بإذن الله تعالى داخل يعني في عموم الرحمة والمغفرة وكذا. ثم إن هناك أيضا فرقا آخر في التفريق بين القول والقائل، يعني ربما كان القول بدعة لكن القائل تقوم به يعني موانع تمنع الحكم عليه بالابتداع، يعني لا يلزم من كون القول بدعة أن يكون قائله مبتدعا، يعني قد يكون له عذر أو كذا يعني يعفى عنه، لكن هذا لا يمنع أننا نشنع على القول نفسه ونقول إن هذا قول باطل ومخالف للسنة وكذا، لكن الشخص القائل نفسه ربما كان معذورا في يعني لا يعامل بالمقتضى يعني على أنه مبتدع، وإن كان قوله الذي قاله فهو من البدع، إلا من علم منه يعني كما ذكرنا يعني تعصب على تحزب يعني على أصل بدعي بحيث يوالي عليه ويعادي أهل السنة وكذلك يعني يكون منه تعمد في مخالفة الحق أو شيء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.